بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحقيقة مثل هذا الموضوع العظيم، موضوع يتعلق بالقرآن الكريم ويتعلق بآية من آيات الله، بل هي أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق. الموضوع والحديث الذي سنتحدث عنه نستطيع أن نضبطه في ثلاثة محاور حتى نستفيد من هذا المجلس المبارك بعد هذه الفريضة العظيمة، مجلس مبارك تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة، يذكر الله هؤلاء الحاضرين الجالسين يستمعون، يذكرهم الله في الملأ الأعلى بأحسن أسمائهم، وفي الأخير يقال لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تجد مثل هذا الفضل العظيم، ما تأخذ منك وقت قليل ويحصل عليك هذا الفضل العظيم، آية من كتاب الله نجلس معها نتأملها ونتدبرها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه، كانوا جالسين عنده، فقال لهم: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، مكان قريب، يعني ما يأخذ منك مسافة 10 دقائق على الأقدام، العقيق وبطحان قريب من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان هذا المكان أو إلى العقيق فيحصل على ناقتين كوماوين، يعني سمينتين طيبتين من أنفس أموال العرب، يحصل عليها مجان؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يريد ذلك. قال: يذهب أحدكم إلى بيت من بيوت الله يتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. تجلس تتعلم آية في بيت من بيوت الله، يحصل لك هذا الفضل العظيم. آية الكرسي آية عظيمة، أولا ما ورد في فضلها، هذا المحور الأول، ما فضلها، ما شأنها، ما مكانتها في القرآن الكريم. المحور الثاني تفسير هذه الآية، أنت تقرأها ما مفهومك لها، كيف تعرفها، كيف تتدبرها، كيف تتأملها. وأنت تعرف أنك إذا قرأت آية الكرسي يجب عليك أن تفهم ماذا تقرأ، وإلا ما استفدت. المحور الثالث، ما الأحكام والفوائد التي نأخذها من هذه الآية. المحور الأول يتعلق بفضل هذه الآية، بفضلها وما ورد في شأنها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله، ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك. بشره النبي صلى الله عليه وسلم وهناه بالعلم، لأنه فهم رضي الله عنه أن أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق هي آية الكرسي. ولا شك أنك الآن لما تسمع مثل هذا الحديث أنها أعظم آية ستقف عندها. كيف؟ لماذا صارت هي أعظم آية؟ لماذا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم الحي القيوم، ما من عبد يسأل الله باسمه الأعظم إلا استجاب الله له. ما هو اسم الله الحي القيوم؟ ورد في 3 آيات في كتاب الله، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فهذا اسم، هذا اسم الله الأعظم. من فضائلها ما ورد في شأنها بأنها أقوى سبيل لحفظ الإنسان عند نومه. جاء في حديث أبي هريرة حديث طويل، في خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها عند نومه عندما يضع رأسه على فراشه قرأها قال لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فعلى المسلم أن يحافظ عليها، لا يفرط في ذلك عند النوم. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، واقرأ ما شئت من الأوراد الواردة فيما يتعلق بأوراد النوم، ولكن هذه الآية احرص عليها أشد الحرص. يعني يكفيك أنك إذا قرأتها عند النوم لا يزال عليك من الله حافظ يحفظك ملك، يرسل الله إليك ملك يحفظك وأنت نائم يحفظك، ولا يقربك شيطان. وهذا مجرب، مجرب نم أو ينام إنسان أحيانا ينسى أن يقرأ هذه الآية يجد أن نومه فيه ما فيه من النكد ومن الرؤى المزعجة بسبب هذا الشيء. هذا أمر، هذا فضل فيها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضلها أنه قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، دبر كل صلاة يعني صلاة فريضة خمس صلوات تقرأها تحافظ عليها، كل ما صليت فريضة من الفرائض تقرأها، قال لم يكن بينه وبين دخوله الجنة إلا الموت. إذا حافظت عليها لم يكن بينك وبين دخول الجنة إلا الموت. جاء أيضا في من فضائلها أنها تقرأ في الصباح والمساء، في أوراد الصباح وأوراد المساء. إذا أصبحت الصبح وبدأت بأوراد الصباح فاحرص عليها، فإنها حفظ لك وحرز لك من الشيطان كل النهار. وإذا أمسيت احرص على قراءتها فإنها حرز لك وحفظ لك من الشيطان، لا يقربك شيطان وأنت في هذا الحرز. وأيضا فيه يعني أيضا أريد أن أشير إلى أمر حقيقة كنت أقرأه قبل أيام، وأيضا قرأت أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لما سمعت هذا الحديث ما تركته في حياتي أبدا. هذا الحديث يذكرنا بالحرز، حرز، حرز الإنسان وحفظه من الشياطين. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها حين يصبح، من قالها في يوم 100 مرة، من قالها في يوم 100 مرة انظر الفضل العظيم. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 خطيئة. وكان هذا الذكر حفظا وحرزا لك من الشيطان في يومك كله، ولم يأتي أحد يوم القيامة، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أتيت إلا رجل فعل مثل فعلك، فعل مثل فعلك أو زاد. هذا حقيقة يقول سماحة الشيخ ما تركته في حياتي أبدا. إذا صليت الفجر احرص عليه، احرص على أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، احرص لا تفرط فيها أبدا. وإن ضاق الوقت عليك خذ جزءا منها 40 مرة 50 مرة وجزء الثاني بعدها ولو بوقت يعني يسير، مثلا الساعة 7 8 أكملها، لكنك لا يفوتك هذا اليوم وأنت لم تصنع مثل هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جربنا آية الكرسي في العلاج فوجدنا أثر ذلك. العلاجات بالقرآن الكريم وبالرقية من القرآن الكريم نافعة، وآية الكرسي خاصة، خاصة تكشف السحر وتكشف الصرع وتزيل الهم وتزيل الغم وتزيل الأوجاع بإذن الله، لكن بشرط أن تقرأها بتمعن، بتدبر، بفهم، لا أن تقرأ تقول والله أنا أجرب تنفع يمكن ما تنفع، ما تنفعك. كنت أن تأخذها بهذه الطريقة لن تستفيد ولن تنفعك، لكن يحرص الإنسان على أنه يفعلها وهو موقن بفائدتها، موقن بفائدتها. طيب نأخذ تفسير هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شوف افتتاحيتها بسم الله بقوله الله بهذا الاسم العظيم. ما معنى الله وأنت دائم تقول الله، تقول الله أكبر، تقول بسم الله؟ ما معنى الله هذا الذي دائم يتكرر على لسانك؟ هل تدري ما معناه؟ الله يعني المألوه، المعبود، المحبوب في عبادته، يعني من أله بمعنى أحب وعبد. فأنت تقول الله، هذا الاسم اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتسمى به أي مخلوق. ممكن أن تتسمى ببعض أسمائه، تقول العزيز وقالت امرأة العزيز، وتقول فلان رحيم، رحيم بأهله، وتقول فلان كريم، هذه ممكن، لكن أسماء هناك خاصة لا يمكن تطلق إلا على الله، مثل الرب. الرب ما يقال للإنسان إلا إذا أضفته، قلت رب البيت، رب الناقة، هذا، لكن تقول الرب هذا خاص بالله، الله خاص، الرحمن خاص، الخالق، هذه أشياء خاصة لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. فقوله الله هو اسم الله، اسم الله العظيم، الله، الله يعني المعبود بحق، هو المألوه المحب في قلوب الناس، تحبه القلوب، الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله من هو، من هو الله الذي تطلق عليه هذا الاسم وتنادي به، تقول يا الله يا الله؟ الله هو لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق في الكون إلا هو سبحانه، هو الذي يستحق العبادة والخضوع والتذلل والدعاء والانكسار. لا إلى مخلوقات لا تقدم ولا تأخر ولا تنفع ولا تضر ولا وقد تكون عدوة لك، تكون عدوا لك يوم القيامة ولا تستجيب لك، ما تستجيب لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقوله الله لا إله إلا هو، ثم قال الحي القيوم. شوف كيف أسماء الله الحسنى تجتمع بعضها مع بعض، الله، الإله، الحي القيوم، الحي الذي له الحياة المطلقة لا يعتريه نقص ولا يعتريه موت ولا يعتريه ضعف ولا يعتريه نوم. ولذلك سيأتيك بعدها أن نفى عن نفسه لما قال الحي القيوم، فالحي، حتى قال الشيخ الإسلام تيمية، قال أعظم ما في هذه الآية اسم الله الحي. لماذا؟ لأن الحي يجمع جميع الأسماء كلها، حي لابد أن يكون سميعا، لابد أن يكون بصيرا، لابد أن يكون قادرا. كيف يكون حي ولا يكون قادرا ولا يكون ملكا ولا يكون سميعا ولا يكون بصيرا؟ فاسم الحي، هذا الاسم جمع جميع الأسماء الحسنى تدخل فيه. ولذلك لو تتأمل هذه الآية ثم تقرأ ما بعدها وتأتيك قصة الملك مع إبراهيم، ويقول الله إبراهيم في الرد عليه: الله ربي الذي يحيي ويميت، هو الحي وهو الذي يحيي ويميت، والناس يحيون ويموتون. وتلاحظ القصة التي بعدها أو كالذي مر على قرية أماته الله ثم أحياه. إذن هو الحي، هو الحي له الحياة المطلقة، وهو الذي يحيي، الذي يحيي ويميت. إذا كان الخلق يموتون وهو لا يموت، هو الحي سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في سورة أخرى أنك تتوكل على من؟ وتوكل على الحي القيوم، تتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت. والخلق والجن والإنس يموتون. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف لما أثبت نفسه صفات الكمال، صفات الحياة المطلقة والحي القيوم ومعنى القيوم. ما معنى القيوم؟ شوف كثير من الناس يقرأ ويردد كلمة القيوم وقد لا يدرك معناها. القيوم لها معنيان عند أهل العلم: القيوم من قام بنفسه ولم يحتج لخلقه، القيوم من قام بنفسه ولم يحتج لخلقه. الله غني لا يحتاج لخلقه، قائم بنفسه، قائم بنفسه لا يحتاج لخلقه. فمعنى القيوم يعني القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه، القائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو يقوم على خلقه بما يحتاجون إليه، بما يحتاجون إليه من أرزاق، من هداية، من إلى آخره، هو قائم عليهم سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه نفس واحدة، قائم على كل نفس بما كسبت. وهو قيوم بمعنى قائم على نفسه لا يحتاج إلى غيره. فإذا كان هو حي قيوم، وهذا اسم الله الأعظم، قال بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه، شف كلمة لا تأخذه، تأمل معها، لا تأخذ. ليش قال لا تأخذ؟ ليش ما قال لا يصيبه النوم، لا يأتيه النوم؟ ليش جاء بكلمة لا تأخذه؟ لماذا؟ لأن النوم سلطان جائر، النوم يأتيك ما تملك نفسك، أنت جالس، إذا نزل عليك النوم أخذك النوم، أخذك بتلابيبك، ما تملك نفسك، تسقط على الأرض. تجد بعض الناس الذي يصيبه الإرهاق والتعب أحيانا يسقط على الأرض، وأحيانا تجده جالس ما تشعر له وقد سقط، نعم. من الذي أخذه؟ من الذي جعله يسقط على الأرض؟ من الذي جعله يغيب عن الناس؟ إذن أخذه النوم، والله ينفي عن نفسه، يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. شوف بدأ بالسنة ثم بالنوم.